بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين ولي الصالحين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على إمام المتقين وقدوة الناس أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وشكر الله لمن كان سببا في هذه الدعوة. أشكر عميد الكلية وهيئة التدريس، وكما سمعتم من الأخ الأستاذ فهد الزهراني أن عنوان المحاضرة قد تغير لأسباب إلى موضوع العلمانيون في كتاب الله عز وجل، وهي المحاضرة 13 بعد 100. من هذه الاعتبارات أن نعيش مأساة العلمانيين الذين تربوا على موائد الغرب وتلقوا علومهم هناك وأتوا ينفثون سمومهم هنا. من هذه الاعتبارات أنه بدأ يلوح لنا في الأفق سيف العلمنة يريد أن يقسم ظهر الإسلام وأن ينهي المسجد والمصحف والصلاة والتسبيح. من هذه الاعتبارات أن من الحكمة أن نتكلم عن المقام الذي يتحدث فيه، ولعل الله أن يهيئ من الوقت والطاقة ما نتحدث بإذنه سبحانه وتعالى عن موضوع المفكرون في القرن الحالي من المسلمين. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الله يقول تبارك وتعالى إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. أيها الأبرار، العلمانيون قوم يمثلون المنافقين في عهده عليه الصلاة والسلام، ولو كان عدونا يهوديا كنا حذرناه وعرفناه، ولو كان نصرانيا كنا أبصرناه، ولو كان شيوعيا كنا أدركناه، لكن هذا العدو الذي أتكلم عنه هذه الليلة يلبس عقالا ومشلحا، وقد يصلي يوم الجمعة، وقد يصلي صلاة العيد، وقد يحضر صلاة الاستسقاء، ولكنه في داخليته وفي نفسه يحمل نارا تلظى على لا إله إلا الله، ويكره عباد الله، ويريد أن تهدم الكعبة، وفي زعمه أن القديم من الدين الإسلامي سبب تأخر المسلمين وتخلف المسلمين ورجعية المسلمين. هذا الصنف سافر إلى الخارج، ولكنه ما أتانا ليصنع طيارة ولا سيارة، وما بنى لنا عمارة، وما هندس لنا قاطرة، وإنما أتانا وقد حلق لحيته بزعم أن اللحية تخلف وأنها تمثل وجه أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وصلاح الدين وابن تيمية، وأتانا وقال إن الثوب القصير معناه رمز الرجعية التي لا زال يعيش عليها الناس في الجزيرة العربية، وأتانا يضحك على جده الذي يقوم الليل ويصوم الاثنين والخميس والثلاثة البيض من كل شهر، وأتى يضحك على الناس يوم يجتمعون في صلاة الاستسقاء ويقولون يا رب اللهم اسقنا اللهم أغثنا. درس هناك في دنفر أو في لوس أنجلوس أو في باريس أو في لندن، ولكنه ما أتانا بتلك الحضارة التي قدموها للإنسان. نعم قدموا لنا كهرباء ومكبر صوت وماسة وكرسي وأسباب المادة، ولكن ليسه أتانا وقدم لنا مثل ما قدم أولئك للعالم من أسباب مادية، ولكنه أخذ القشور وترك اللباب. منهم أخذنا العود والسجارة وما عرفنا نصنع السيارة، استيقظوا بالجد يوم نمنا وبلغوا الفضاء يوم قمنا. والعلمنة مذهب نشأ ونزعة فكرية نشأ في فرنسا مع الثورة الفرنسية عام 1789، وهذه الثورة استهدفت أول ما استهدفت الكنيسة، وكانت الكنيسة أنذاك ظالمة آثمة عقيمة متخلفة تعاد العلم، فثاروا عليها، اكتشفوا بعض الكشوفات، فقررت الكنيسة إحراق المكتشفين وشنط المكتشفين، وبدأت العلمنة تبني أصولها على فصل الدين عن الدولة، لا دينية، والعلم هو السائد والإله الذي يعبد من دون الله. وقالوا الدين سبب التخلف لأن الكنيسة منعتنا من الاكتشاف والعلم، وهي كلمة حق أريد بها باطل. والمقصود أن الكنيسة صحيح منعتهم، ولكن أجروا هذا القياس على كل دين حتى الإسلام، وقد أخطأوا في ذلك. وكان من أساتذة العلمنة في العالم دوركايم وفرويد ودارون صاحب النظرية وماركس صاحب المذكرة في مبدأ الاشتراك الإلحادي والذي بنيت عليه 7 دول من الحلف الشرقي، وسار على منهجه سهارنو وبوركيبة ومصطفى كمال أتاتورك، وذلة كبيرة في العالم الإسلامي تبنوا الفكر وأدخلوه إلى البلاد. ودخلت العلمنة في الجزائر بعد الثورة الجزائرية على المحتلين، وكان عبد الحميد بن باديس يريد أن تكون لا إله إلا الله وإياك نعبد وإياك نستعين، تسيس الأمة. ولكن أبا أحمد بن بله المنافق الذي يدعي الآن أنه يعود إلى الإسلام ويتشبث بلا إله إلا الله، وقالوا عنه أنه يحفظ القرآن في السجن، كذب عدو الله، لو كان يحفظ القرآن كان عرف نور القرآن. ودخلت العلمنة في مصر على يد الخديوي إسماعيل، وقد أساء كل الإساءة للمسلمين في مصر. ودخلت في تركيا على يد الرجل الصنم أتاتورك، ثم قس على ذلك بقية البلاد. وعندنا الآن طابور سادس في بلادنا لهم مكانات، وهم يحملون الفكر الإلحادي، ومنهم من يحمل الفكر البعثي، ويجتمعون في أن الدين لا يصلح أن يقود الحياة. ولهم علامات سوف أتعرض لها وأمور، ولكن أفكار العلمنة تبنى على مسائل. أولا، بعض العلمانيين ينكرون وجود الله أصلا، ولم يسبقهم أحد حتى فرعون، فكان فرعون يثبت وجود الصانع تبارك وتعالى. أما بعض العلمانيين فيرى أن الله ليس موجود، وأن الحياة مادة ولا إله، على مذهب الإلحاد. وعن أخبرتكم أن ماركس كما تعرفون اليهودي هو الذي تدعم هذا الفكر المنشطر. بعضهم يؤمنون بوجود الله، لكنهم يعتقدون بعدم وجود أي علاقة بين الله وبين حياة الإنسان. وهذه المسألة يتبناها غربة شوف الآن، وقد نص عليها في بروستريكا بعد الصفحة 50. فهو يرى أنه يعتنق المسيحية الكنيسة، ولكن لا دخل لله سبحانه وتعالى في نظام الدنيا ولا في قوانين الدنيا ولا في قواعد الدنيا. وبوركيبة كان يخرج على الناس بالكاس في رمضان في التلفزيون التونسي ويشرب أمام الناس ويقول: وما دخل الله في الشعب التونسي أن يصوموا. نعم، كان الصيام يصلح للأعراب في عهد محمد عليه الصلاة والسلام، ولكن الآن ما أصبح صالح. ومن مبادئهم الحياة تقوم على أساس العلم المطلق وتحت سلطان العقل والتجريب. يقولون العلم إله يعبد من دون الله، ومنية الشعوب العلم، وسبب تأخرنا نحن المسلمين تركنا العلم. وأنذر بعضهم أنه سوف يقيم دولته دولة علمانية في الساحة، وهو كفر بالله عز وجل وإلحاد وزندقة. وسوف أخبركم، وأنتم تعرفون ذلك، أن الإسلام أتى بالعلم، وأن محمد صلى الله عليه وسلم هو الذي فجر طاقة العلم. وقل ربي زدني علما، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وأن خلفاء الإسلام كانوا يعطون جوائز لمن يكتشف أمرا أو يجيد فنا أو يؤلف كتابا. هل العلم في الإسلام إلا فضيلة؟ وهل أمة سادت بغير التعلم؟ فكان رقيا عند أهل الإسلام أن يكون العلماء هم المنتجون والمكتشفون والمخترعون. شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وحقا على المسلمين أن من اكتشف عندهم اختراع أن يبجلوه وأن يكرموه وأن يحترموه وأن يعطوه من الجوائز ما يليق به. لكن ظلت العقول من مبادئهم إقامة حاجز سميك بين عالم الروح والمادة، والقيم الروحية لديهم قيم سلبية. المادة شيء والروح شيء، فصل المسجد عن الكلية، فصل المعمل عن حلقة التدريس، فصل الكتاب والسنة عن السوق عن الشارع عن المصنع عن المعمل. حتى يكون الإنسان إذا أراد أن يصلي يأتي يسبح وحده، فإذا خرج إلى المصنع لا بأس أن يخرج ملحدا مرتزقا. يقول أبو الأعلى المودودي جمعنا الله به في دار الكرامة، ذاك الأستاذ الخطير الذي سجن وعذب في سبيل الله. نفسي فدتك أبا الأعلى وهل بقيت نفسي لأفديك من أهل ومن صحبي، أمستح السجن من شيخ ومفرقه نور لغير طلاب الحق لن يشبي. يقول إن الدين الذي أتى به محمد عليه الصلاة والسلام يدخل مع الإنسان في المسجد والمعمل والسوق، إنه يلاحق الإنسان ما دام حيا ويلاحقه ما دام ميتا حتى يدخله جنة عرضها السماوات والأرض. هذا هو دين محمد عليه الصلاة والسلام. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ومن مبادئهم فصل الدين عن السياسة وإقامة الحياة على أساس مادي. يقول أحدهم من أحد حكام العرب من أحد الهالكين يقول لا سياسة في الدين ولا دين في السياسة. يقول البرلمان إذا اجتمعنا مجلس الشعب ومجلس الشورى ومجلس الوزراء لا تأتون بلفظ الإسلام، وكان يمزق الأوراق إذا رأى عليها بسم الله الرحمن الرحيم. وكان يقول لأحد وزرائه لما أتى يقرأ قال الحمد لله، قال اختأ. وهذا حرب وطعنة النجلاء في ظهر كل مسلم على وجه الأرض، فنسأل الله أن ينصفنا من هؤلاء المرتزقة الزنادقة. فصل الدين عن السياسة، سير أمور السياسة بكل شيء، لكن لا يجوز لك أن تتكلم في السياسة إذا كنت دينا، ولا يجوز للسياسي أن يتدخل في الدين إذا كان سياسيا. ما لله لله وما لقيصر لقيصر. اعتماد أو نشر الإباحية والفوضى الأخلاقية وتهديم كيان الأسرة باعتبارها النواة الأولى في البنية الاجتماعية. وقد سلف يوم السبت أن ذكرت في محاضرة الفتاة السعودية والعلمانيون بعض ما نشروه في صحافتنا المحلية والعالمية من أبنائنا الذين كتبوا بأقلامنا عن المرأة، وكان أحدهم يقول أبشركم أن أفنان أصبحت مضيفة في الطيران في الخطوط الجوية العربية السعودية، أفنان سعودية، ويبشرنا أن هناك دور للأزياء في اختلاط في جدة، ويخبرنا أن المرأة السعودية أصبحت تتكلم مع الرجل وأصبحت تريد الحرية، حرية المدعومة في ذهنه، حرية أن تكون عارضة أزياء وأن تكون خادمة وأن تكون متعرضة في الليالي الحمراء وفي السكر وفي الدكاكين والمحلات، وأن يكون لها ألف عاشق وألف حبيب. رضينا بك اللهم ربا وخالقا وبالمصطفى المختار شهما وهاديا، فإما حياة نظم الوحي سيرها وإلا فموت لا يسر الأعادية. ومن معتقداتهم قلت إباحية، ولذلك الدول العلمانية في الدول العربية أنشأت دورا للدعارة وجعلت بين المسجد على ميمنة المسجد وميسرته دارين للدعارة، وسمح للزنا ببطاقات وبإذن رسمي من تلك الدول التي يحكمها دين العلمنة، وحسبنا الله ونعم الوكيل. أما معتقدات العلمانية في العالم الإسلامي والعربي التي انتشرت بفضل الاستعمار والتبشير فهي الطعن في حقيقة الإسلام والقرآن والنبوة، طعن مباشر أو غير مباشر. وكم جلسنا مع أناس سممت أفكارهم في الغرب وكانوا يرون أن القرآن للعبادة وللصلاة وللتراويح، لكن ما يجوز للقرآن أن تطوره إلى المادة، ويضحكون على الأستاذ عبد المجيد الزنداني يوم يتكلم في الإعجاز العلمي القرآن، ويضحكون على بعض العلماء يوم يستنبط من القرآن أحكام الحياة وأحكام الحاكمية، وكانوا يستهزئون بسيد قطب يوم أخرج ذاك الظلال القنبلة الدودية الذي حرك الآلاف من الناس ليردهم على منهج الله عز وجل ويخبرهم أن الإسلام هو المعهود. نعم بلينا بعلمانيين يقولون للإسلام لا في شؤون الحياة، لا في النظام، لا في المعمل، لا في المدرسة، ونعم للإسلام في التمائم، ونعم للإسلام في زيارة القبور، ونعم للإسلام في الغسل من الجنابة، ونعم للإسلام في الحيض، ونعم للإسلام في المسبحة. يعني أن الإسلام للدراويش للمطاوعة فقط وللمتطرفين المتزمتين، أما أن تطور الإسلام حتى يخاطب الدكاترة في الجامعات والمعامل والمصانع والكليات فقد أخطأت نصيبك، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ومن معتقداتهم الزعم بأن الإسلام استنفذ أغراضه وهو عبارة عن طقوس وشعائر روحية. وسمعت زعيما يتكلم مرة في الراديو بعد صلاة العشاء التاسعة وهو يقول الإسلام أخذ حقبة من التاريخ وأدى دوره الكامل وهو مشكور في تلك الحقبة، فكانوا يصدقون له. ومعنى كلامه الملفف أنه قد انتهى دور الإسلام، وأن محمد صلى الله عليه وسلم هو الصحابة قد أدى دور الإسلام وانتهى. تريد تأتي بالإسلام من عند محمد صلى الله عليه وسلم حتى تأتي به هنا في عصر الذرة وفي عصر الاكتشاف والتكنولوجيا؟ تريد أن تحدثنا بالإسلام حتى اليوم؟ ومن مزاعمهم الزعم بأن الفكر الإسلامي مأخوذ عن القانون الروماني، بل بعضهم يقول ترى كثير من زاد المستقنع من قواعد حمورابي ومن شريعة حمورابي. سبحان الله، الله عز وجل يأخذ أحكام كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من الرومان؟ ومن الذي خلق الرومان؟ ومن الذي أبدأ صناعة الرومان وثقافة الرومان إلا الواحد الديان؟ ومنها الزعم بأن الإسلام لا يتلائم مع الحضارة ويدعو إلى التخلف، ويمثلون التخلف في مظهر المسلم ويرون أنه ما يستطيع أن يؤدي دوره في الحياة وأنه لا يستطيع أن يكتشف، ويتعجبون إذا اكتشف مكتشف وعم عنده لحية، قالوا سبحان الله أحسن يكتشف وعنده لحية، كيف يستطيع عنده مسواك أن يكتشف يكون ذكي؟ ويزعمون أن هذا الزي أنه يعني يمثل التخلف، يعني كأن من ذي الدول النامية أن يلبس قطرة وشماغ ويلبس بشت ويكون قصير الثوب عنده سواك ومسبحة، وهذا ما يستطيع إلا أن يصلي ويصلي الاستسقاء ويصوم رمضان، إما يكتشف ما يستطيع أن يكتشف. وبالفعل نحن الملامين ليس الإسلام، اللوم علينا نحن، فإن نحن الذين ترك للعالم أن يسمون دول نامية وأهل رجعية وتخلف، وجلسنا في هيئة الأمم ومجلس الأمن في المجالس الأخيرة، ومندوبون كانوا ينامون في وقت انعقاد القمة وانعقاد مجلس الأمن، وكانوا يوافقون برؤوسهم فقط، وإذا اعترضوا لا يقبل عرضهم ولا نقدهم، ويقضى الأمر حين تغيب تيم ولا يستشهدون وهم شهود. وأصبحت الدول التي تملك حق النقد الفيتو خمس كافرة كلها بالله، وليس فيها دولة إسلامية: أمريكا وفرنسا وبريطانيا والصين والاتحاد السوفيتي. وكانوا يضحكون، يقولون بعض ممثل الدول العربية كان نائم في آخر الجلسة في مجلس الأمن سهران، كان سهران في السباحة وفي المرقص، وأتى حضر فنام، فقام من الجلسة وقال موافق موافق، وهو ما صوت على القرار الآن، لكن أخذها عادة أنه يوافق سواء سمع له أو لم يسمع. ولذلك تسمع بالأخبار قال وأجمع مجلس الأمن على كذا وكذا وخالف دولتان ولكن لها أثر، ولكن حينما يأتي الرد على إسرائيل يجمع مجلس الأمن وتخالف دولة تملك حق النقض الفيتو فلا يسري القرار ويعتبر لاغيا. ومليار مسلم في الهند وباكستان وأفغانستان وتركيا والعرب والأكراد والمصلون والصائمون، مليار ليس لهم نقض ولا فيتو، وإنما جزاهم الله خير الذين أدخلون مجلس الأمن ودعونا بصوف العمائر وناطحات السحاب وأجلسونا هنا، هذا فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. أما الجذور الفكرية فتعرفونه العداء المطلق للكنيسة، تلك الكنيسة المتخلفة التي لا نكرها، وكان اليهود دور بارد في جعل العداء بين الدين والدنيا حتى ينفصل الدين بما فيه الإسلام عن مسيرة الناس، وحتى يأتي الإنسان كافرا ملحدا يكتشف الذرة ويسوّر الهواء والضوء وهو لا يؤمن بالله سبحانه وتعالى. متعجب مني بأن خالفته وأنا على أخلاقه متعجب، أخشى أراه لأن جلدي ناعم يسبى إذا والاه جلد أجرب. أيها الأحباب، جمعت لأهل العلمنة وللعلمانيين 10 أوصاف أو 12 وصفا في كتاب الله عز وجل، وأنتم تأخذون هذه الأوصاف وتفصلون هذه الثياب على أجسامهم وسوف تجدونهم في الساحة. وإذا رأيت آيات المنافقين في القرآن فهم أهل العلمنة، فهم أناس ما يستطيعون يشاهرونك بسب الدين، لا، قد يحضر المجلس ويأخذ معه مسبحة ويسبح أمامك إذا نظرت إليه، ويمدح لك أبا بكر وعمر وعثمان ويقول والله الصلاة مجربة إنها طيبة والمسجد فيه خير وفي صحوة والحمد لله، ولكن في باطنه نار تغلي على الإسلام ويريد أن يهدم المسجد ويمزق المصحف. الأول من علاماتهم اللمز والسخرية، يلمزون المتطوعين، يلمزون الشباب. وهيئة الإذاعة البريطانية بين الفينة والأخرى ترشق علينا بالمتطرفين، وأستاذها مايكل وهو من أصل أمريكي يهودي من دينفر من كولورادو، وأظنه أزيل الآن، ولكن أتى بعده يهودي إن مات عير فعير في الرباط، وهو الذي يتولى نشرة الأخبار. ولذلك إذا قام شباب صحوة يطالبون بحقوق في بعض الشعوب الإسلامية، قال وقام بعض المتطرفين وضربوا بالغازات المسيلة للدموع وبالهروات. شباب في تونس ماتوا جوع وأرادوا الخبز فطوردوا، قال وقام بعض المتطرفين. حتى الذين يلاحقون الخبز، وحتى من يطلب بجعر خيار، وحتى الذي يطلب السكر متطرف. وهذه مسؤولية الصهيونية العالمية، وأتى السذج في بلاد المسلمين فنقلوها، حتى إن الشيوب الكبار في السن الذي عمره 70 سنة عندنا كان يصلي ويصوم ولا زال يصلي ويصوم، لكن من تموج الإعلام ومغالطات الإعلام أصبح بعضهم يعادي ابنه إذا تطوع وقال تصبح متطرف. لا تقصر ثوبك، خلك يعني دين يعني وسط كذا، لا تأخذ الدين بعروقه، لأن الدين يعني تمشي حالك تكون يعني مناسب، لا تجرح مشاعر الناس. أما تشدد في الدين، ما أبغى تشدد في الدين، صل مثل الناس واخرج مثل الناس واستمع الغناء، والله غفور رحيم، ومع الخير يا شجرة، وحط راسك مع الروس. وهذا غزو دخل في أذهان حتى العام من الكبار مما يسمع. حتى العجائز عندنا من عدم مصداقية الإعلام أصبحت العجوز تأخذ نقص حبر قلم وتحطه على الإذاعة، إذاعة لندن، وهذا أمر معروف. ترى العجائز ما يسمعون الآن إلا إذاعة لندن، لأنه ما عاد يثقون إلا في هذه الإذاعات، فيسمعون ويثقون ويقولون هذا هو الخبر الصحيح. وتأتي العجوز في الصباح مع العجوز الأخرى وكالة اليونايتد بريس وتنشر عليها أخبار احتلال العراق الكويت، وتحلل تحليلا سياسيا، وتقوم هي وإياها في المشكلة وقد أنهتها والحمد لله. فهؤلاء يلمزون ويسخرون. يقول سبحانه الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. يقول أهل السنة قضية هل يسمى الله ساخر؟ لا، نطلق هذه الصفة بقيد، الله يسخر ممن يسخر منه سبحانه وتعالى، فما دام يسخرون فالله يسخر منهم. يقول أبو الطيب المتنبي في واحد كان أبكم ما يعرف يتكلم، وأبو الطيب هذا فصيح شاعر عجيب يملك الكلمة ويسير الحرف، هو صاحب الأبيات التي يحفظها رعاة الغنم عندنا، التي يقول أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي وأسمعت كلماتي من به صمم، وهو القائل في قصائده المشهورة تحملوا حملتكم كل ناجية فكل بين على أعقابكم ضغنوا، إلى آخر ما قال. إنما يقول لهذا الأبكم، يقول تعيرنا لأن غير الأكل وتهجونا لأن غير عوري. يقول تعيرني تسبني لأني غير ألكن ودك أكون مذبت، وتسبني لأني غير أعور تريد أن أكون أعور. وهذه مشهورة عند الناس وعند العرب، والله سبحانه وتعالى ذكر هؤلاء أنهم صيغة اللمز، وأنزل في سورة ويل لكل همزة لمزة، وهو الذي يهمز ويلمز يعني تكسير الحاجة. وكم رأينا في مجلس من المجالس هؤلاء العلمانيين إذا دخل شاب عليه سيما الخير والصلاح والصدق مع الله عز وجل غمز لخويه في المجلس، يعني انظر تلفت تفرج، انظر للشكل رقم 17. وهذا موجود، ونقول لهم ولو أني بليت بهاشميا فؤولته بنو عبد المداني لهان علي ما ألقى ولكن تعالوا فانظروا بمن ابتلاني. وأقول يا أخي يا من يستهزي، ترى الشكل 17 هو الذي يفتح الدنيا إن شاء الله، واستك الشكل رقم 17 كان منهم صلاح الدين دمر الصليبيين وفتح بيت المقدس، ومنهم قطز دمر رؤوس وكسر رؤوس التتار، ومنهم أبو بكر ضرب المرتدة وفتح الإسلام وأمثاله وطارق. ولكن هؤلاء العلمنة لما وقفوا أمام جلد مائير فروا وتركوا جزمات في سيناء وكانت تضحك عليهم. وأرجوكم راجعوا مذكرات جلد مائير وهي موجودة اسمها الحقد، وانظروا من صفحة 168 وأن صاعد ماذا تضحك علينا وتضحك على العرب، لأنها كانت تفوز مليونين والعرب كانوا 100 مليون، 90 واليوم 90 مليونا وما بلغوا نضجا وقد عصر الزيتون والعنب. من ميزات من صفات المسألة الثانية الاستهزاء، وهو صنف من السخرية لكن أكثر. الاستهزاء يستهزئون بثيابك بالثياب بالشكل بالديكور بالصلاة بالحركة بالمشية بالدين حتى الذكر. ووجدت أحدهم عليه من الله ما يستحق يستهزي بعلماء الحديث ويقول، وهو حداثي مشهور، يقول حدثتني عمتي أن خالتها حدثتها عن جدتها، قال هذا يعني الحديث النبوي يقول البخاري حدثنا فليح، هذا السند القوة والعمق والأصالة. ويقول البخاري حدثنا علي بن المديني قال حدثنا سفيان قال حدثنا الأعمش أو كما قال، فيستهدي من هذا الطريق ورسل حديث. وكان فاسق في المدينة المنورة من العلمانيين، جلس في الفسحة مع طلاب، هو درس في أمريكا، جلس قال سمعتم حدثنا صنيهيت قال حدثنا سليويه أن الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا من فكهات التي يتزندق بها، جلس مع أصحابه فقال أتدرون ما الدرسي؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال أتدرون ما السيكل؟ قال الله ورسوله أعلم. قال قوموا غربت وجوهكم، ما تعرفون السيكل ولا الدرسي؟ وهذا يستباح به دمه في الإسلام ويصبح حلال الدم، ولا يصلى عليه ولا يكفن ولا يدفن في مقابر المسلمين. يقول الله عن هذه المسألة العلمانيين في الكتاب: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا إنا معكم، وإذا خلوا إلى شياطين وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. إذا جلسوا مع المؤمنين والمشايخ وكبار السن في القرية قالوا سرنا مؤمنين والحمد لله، والله يغيثنا ويرزقنا وإياكم الصلاح والتوفيق وحسبنا الله ونعم الوكيل، ويهز رأسه عند الموعظة ويدمع عينه ويعصرها ولكن ما فيها دم. وإذا أتى إلى زملائه في المقهى وفي مع البلوت والكيرم قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون بهذه الشلل التعبانة المتخلفة. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. وهذا هو الغبن، أكبر غبن في الحياة غبن هؤلاء، لأنهم فقدوا أكبر شيء في الحياة وهو الدين، وأكبر شيء يعتز به الإنسان. يا أيها الإخوة، شباب البلاشفة الحمر الروس يسحقون تحت الدبابات في أفغانستان، البجندرات تفلخ وتشدخ رؤوسهم على جبال أفغانستان من أجل مبادئ لينين وستالين، واليهود يقتلون في سيناء، والصليبيين شذر مذر في العالم من أجل مبادئهم. وأنتم يا حملة الرسالة ألستم أولى أن يتحمل الاستهزاء والسخرية في سبيل إقامة لا إله إلا الله؟ إن كان سركم ما قال حاسدنا فما لجرح إذا أرضاكم ألم. وهذا لأبي الطيب. وعاد هؤلاء من الغرب ناقمين على الصلوات وناقمين على الأجداد والجدات وعلى الأخوال والخالات، وسبب نقمتهم أنهم متمسكون بالقديم الذي تمسك به هؤلاء. من دنفر قد أتى في دينه قد أتى، إلى متى ذا الصلاة إلى متى هل أتى، إلى متى هل أتى على الإنسان حين من الدهر. وبعضهم لهم مقولة كفرية يقول إلى متى ثبت يد أبي لهب وتاب، يعني متى تنتهي دائما. في دينه قد أتى، إلى متى ذا الصلاة إلى متى هل أتى، ما زال هذا السجود من عهد تلك الجدود، متى يزول القديم فقد سئمنا السكوت. الثالث الإعجاب بحضارة الكافر، اجلس مع أحدهم من المسمومين فكريا المنهزمين روحيا وقل حدثني عن أمريكا أو بريطانيا أو فرنسا. أتريد أن يحدثك عن الانفصام الأسري الذي يعيشه الغرب، الانفصام الأسري الذي تحدث عنه سيد قطب وأبو العالي المدودي وأبو الحسن الندوي في ماذا خسر العالم من احباط المسلمين؟ أتظن أنه سوف يتحدث لك عن قيمة رخص الإنسان هناك وعن ارتفاع قيمة الكلب، أصبح الكلب يغسل ويطيب ويعلق السلاسل في عنقه ويجلس مع السواق السائق في السيارة؟ أيحدثك عن المسارح التي أصبحت المرأة فيها أقل من الحذاء وأرخص من الصبر وأصبحت زانية عاهرة في كل مكان؟ أيحدثك عن الانتحار الذي أثبته آخر هذا اليوم؟ قرأت ولا زال أقرأ وأنا معجب بذاك الكتاب، وعسى الله أن يعينني أوقع طلبة العلم على أن أنسج على منواله مذكرة، وهو كتاب دع القلق وابدع الحياة الذي ألفه ديل كارنيجي اللماح الذكي، فهو كتاب عجب من العجب، بيع منه 8 مليون كتاب هذا الكتاب، وطبع 16 طبعة، ويتحدث عن المأساة التي يعيشون هناك وعن حالات الانتحار. وأظنه يقول في كم ثانية تحصل حالة انتحار في أمريكا وعدد في ولاية تكساس كم عدد، وبإمكانكم أن تراجعوا هذا الكتاب، وهو يدعو إلى الإيمان لكن عن طريقة المسيحيين. وللغزالي محمد المفكر العصري كتاب اسمه جدد حياتك، حاول أن ينسج على منواله. وللشيخ عبد الرحمن بن سعدي العلامة الكبير بن ناصر رحمه الله كتاب أخذه من كتاب دع القلق، هذا اسمه الوسائل المفيدة في الحياة السعيدة، ولكن في نظري أنه يحتاج هذا الكتاب إلى أن تأخذ منه الأحكام التي فيه والقواعد والتجارب التي أتابع علماء الغرب مثل ويليام جيمس ومثل أليكسيس كارفيل وغيرهم، وتوضع مع الأحاديث النبوية والقصص والآيات، ثم تقدم في كتاب، وإن شاء الله يحصل هذا. ومقصودي من هذا أن هؤلاء ما يحدثون عن الانتحار ولا عن الزنا وعن الفحش ولا عن التدمير الذي بلغه هناك، لكن يحدثونك عن ناطحات الانتحار. يقول في تكساس عمارة في دالاس طولها 156 دور، وهناك في الأرض ممرات أرضية، وضغطنا لفت فانتقل بنا مرة واحدة 40 دور، وننزل في عربية وتحملنا إلى القطار، وهناك الطائرة ما تحجز من قبل، تأخذ أنت كأنك في سبيس تذكرة وترفع. يعني الأسباب الدنيوية ندري، وحضارتهم من أكثر من 200 سنة، ونبي أنهم تطوروا تطورا عجيبا، لكن لماذا يعجب بحضارة الكافر المادية ولا تخبرنا بما بلغوا إليه من ترد في الروح؟ يقول الله: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. والله يقول عنهم: بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم في منها عمون. ويقول سبحانه عن حضارتهم: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوت سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبواب وسرر عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. خذوا كل دنياكم واتركوا فؤادي حرا طليقا غريبا فإني أعظمكم ثروة وإن خلتموني وحيدا سليما. يعجبون بحضارة الكافر، والله يقول: ولا تعجبك أموالهم ولا أولادهم. أتعجب من إنسان ما عرف مصيره؟ يعملون هم لستين سنة فقط، لكن عالم الغيب لا يعرفونه، عالم الآخرة محجوبون عن عالم الآخرة تماما، فأي حضارة تنبني على كفر وإلحاد لا خير فيها. الرابع، وقبل أن أبدأ، من أحسن الكتب التي ألفت في هذا الباب كتاب أبي الحسن الندوي ماذا خسر العالم بالحطاط المسلمين، فهو من أروع ما كتب عن على يد رجل جرب الثقافة الغربية وعرفها، ومن أحسن من يتحدث عنها رجلان: أديب شاعر ومفكر كاتب. أما المفكر الكاتب فسيد قطب في الظلال، وأما الأديب الشاعر فمحمد إقبال، وكلا الرجلين توافقا، حتى يقول سيد قطب: ربما توافقنا في الألفاظ حتى. وكلا الرجلين سافر إلى الغرب ودرس هناك وحضر شهادته من هناك، ولكنه عاد بقضية أن الإسلام هو دين الله الحق في الأرض، وأنه لا سعادة للإسلام إلا للإنسان إلا بالإسلام. أخبرنا بعض الأساتذة الدعاة الكبار أن رجل إنجليزي من بريطانيا كلف بأن يبحث رسالة الدكتوراه مستشرق في كتب التفسير، وأخذوا عليه موثقا ألا يقرأ الظلال لسيد قطب. يقولون: اقرأ التفاسير في الألفازن وفتح القدير للشوكاني وابن كثير وابن جرير وهذه الكتب، لكن احذر الظلال لا تقرأه، ليس من مهمتك. وأحب شيء إلى الإنسان ما منع، أنت إذا منعت الطالب أن ينظر إلى النافذة في وسط الحصة جلس دائما ينظر إلى النافذة كلما غفلت عنه. اترك طفلك في الغرفة ولا تقول له لا تخرج سوف يبقى، لكن كل طفلك لا تخرج ولا ينخرج في الأضرب النفس، يقول: لا والله لا أخرج. يقول علي بن أبي طالب: لو منع الناس من فت البعر لفتوه، يعني لو أتيت للناس تخطب يوم الجمعة تقول لا تفت البعر حرام، خرجوا من المسجد فتوه، قال وش فيه؟ يعني الإنسان يعني مغرم بهذا. فأتى هذا الرجل قال: لماذا منعوني من سيد قطب الظلال؟ طب في القاهرة، نزل في القاهرة، وأتى أول ما أتى إلى المكتبة قال: أين الظلال لسيد قطب؟ قالوا: هذا هو. فأتى عنده لغة عربية وأتى يقرأ، وقرأ عن رجل يستفيض، سيد قطب يستفيض إلهامات، ورجل درس ثقافة موسكو جلس فيها فترة وفي دنفر فترة وفي أوروبا فترة، فتكلم معه وحاورهم في الكتاب، وسيد قطب قتل كما تعرفون لكن في كتابه. وبعد ما وصل سورة الأنفال أعلن هذا الرجل إسلامه وألغى رسالته، وأنا أدلكم أن تقرأوا هذا الكتاب كثيرا. المسألة الرابعة، العلمانيون يفرحون بمقدراتهم الدنيوية ومعطياتهم الأرضية، الشهادات، التخصصات، السيارات، القاطرات، لكن ما يفرح أحدهم بركعتين في الليل، ولا بقراءة القرآن، ولا بالتأمل في آيات الله، ولا بالصدقة، يعني فقط مظاهر. يقول سبحانه: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ويحبون الدنيا حبا جما أكثر من الدين. ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. لا يحبون إلا المادة فقط، ويموتون للريال، ويعبدون الدينار من دون الله، لكن مسألة العبادة ليس لها ذكر. ولذلك ما تسمع في مجالسهم فضل قيام الليل أو فضل السواك أو فضل الذكر أو فضل التسبيح. يقول هذا ترك، هذا جزاك الله خير في المسجد. حدثنا الآن عن الحياة، لأنه مفصول عندهم الإسلام عن الحياة. الخامس: الاهتمام بالمظهر على حساب المخبر. يعني إذا رأيت الإنسان منهم مشجد على آخر ما يكون، مشخص في الليل والنهار، حتى ربما إذا نام نام وهو مشخص، لكنه من داخل مخرب مهدم، ما يحمل عقيدة ولا مبدأ ولا نور، فهو كالبيت المطرز من داخل ولكنه من خارج، ولكنه من داخل خرابة. فضيب بينهم بسور له باب باطره فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. قال سبحانه فيهم في القرآن في العلمانيين: وإذا رأيتم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة. وتجد أن أهل الجهاد وأهل التضحية وأهل البذل وأهل قيام الليل فيهم ضمور، وربما يظهر عليهم الجهد والعياء، لكن هؤلاء سبحان الله الواحد مثل البغل، يعني يفد الجدار لكن قلبه مهزوم، يعني تموت طفلته ينهار مثل الصبي، ينقل إلى المستشفى مباشرة، ما عنده رصيد من الإيمان، ما يعرف إنا لله وإنا إليه راجعون. يقول سبحانه: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أن يفكوا. يخافون من الحروب، لأن الحرب هذا لو قام حرب عنده في الخليج ما يتركه يأكل بطاطس ولا يشتري خيار من السوق، ولو وقع بركان في الفلبين ينتفض هنا يتابع الأخبار. يالله سترك، الله حوالينا ولا علينا. وعلى سنس لأن عنده 20 عمارة وعشرين سيارة وعشرين مرتب وعشرين دخل. أما المؤمن فضايعها في سوق جاءتك ما في سوق هونا، يعني قلها. ومعنى ذلك سبحانه وتعالى: قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا. أحد المفكرين وصل إلى الصحراء المغربية ووجد جماعة من المسلمين البربر يرعون الغنم هناك، يريد أن يدفع القلق، وذكروا دين في آخر كتاب دعاء القلق. قال: فعشت معهم سنة طعمت الإيمان وطعمت الاستقرار وفات ذهب عني القلق. قالوا: كيف؟ قال: رأيت بعضهم تمر عليه الريح فتأخذ نصف الغنم وتموت نصف الغنم فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون، ويواصل يرعى البقية. تموت طفلته فيقول إنا لله حسبنا الله ونعم الوكيل، ويدفنها ويعود وهو سعيد يتبسم. بينما هناك أيها نسوة الفضلاء علكم أن تتقاربوا ليتسع المكان أثابكم الله، فأووا إلى الكهف ينصر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. سم الخياط مع الأحباب ميدان، يعني يقول سم الإبرة إذا دخل فيه حبيبان اتسع، والمجلس الفسيح لو دخل فيه بغيضان أو الدنيا لضاقه. فأقول هؤلاء يخافون يحسبون كل صيحة عليهم، الأحداث تزعجهم مرة تزعجهم، ولذلك ما يريدون أن يفادون بأرواحهم ولا بمقدراتهم، وهم خائفون خائفون من كل ما يسمعون، ويريدون أن تبقى الأمور هكذا بدون تحرك على خلاف المؤمنين. فالمؤمنين يعني أمرهم سهل، وليس على الأعقاب تدمى قلومنا ولكن على أقدامنا تكتر الدمى، تأخرت أستقبل الحياة فلم أجد لنفسي حياة مثل أن أتقدم. الخامس أو السادس: تولي أعداء الله عز وجل ومعاداة أولياء الله تبارك وتعالى. تولي أعداء الله ومعاداة أولياء الله، ونصها في القرآن، نص هؤلاء صفة العلمانيين في القرآن. يقول سبحانه: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبث والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له سبيلا. كيف؟ يتولى الكافر ويقول هو أحسن من المؤمن سبيل، وكم نسمع من التعليقات ينظر إلى الشارع قال الشارع في واشنطن أحسن من شارعنا هذا المكروه، وشبكة الكهرباء هناك أحسن من هنا، والناس مشيهم هناك أحسن، ما يعرفون يجلسون هؤلاء، حتى الجلوس ما يعرفون يجلسون. سافرت وشفت الناس والعالم وهذولا لا زالوا على حالتهم القديمة، كل ما تكلمنا له بشيء نقلنا إلى الغرب، ويرى أن منهج الغرب أسد وأحسن. حتى تجدون الآن الدعوة إلى أن تقود المرأة السيارة، ولعلكم سمعتم بالأخبار الأخيرة التي وقعت، وأخذوا لافتات، وكان من الكلمات المؤسفة التي أصبحت منهجا لبعض المتخلفين كلمات نزار قباني حسبه الله، يقول المرأة يجوز أن تثوري، يجوز أن تعربدي، يجوز أن تخرجي إلى السكة كسلة السيف عريانة. تولي عباء الله عز وجل، وهذه ترى هزيمة نفسية أصبنا بها في العموم الغالب. الآن انظروا أنت في المطار تريد أن تركب مثلا، ومعك في السير خواجة أو أي غربي أو أي كافر، تجد حتى أحيانا الجندي من الهزيمة النفسية التي يحملها قد يقدم عليك الخواجة، هلو مستر خواجة مستر خماجة، بينما إذا أتى إليك أنت وأنت ابن لا إله إلا الله وأنت معه وأنت حبيبه وأنت أخوه، يعني يتقطب جبينه في وجهك وما يتعامل معك بالتي أحسن. ورأينا بعض الناس والله قدم علينا نساء غربيات في الطابق وفي التقلات، على الأقل هم نساء، إذا ما كنت عاملنا بلا إله إلا الله وبلا إله والحياة ما زف، على الأقل نحن رجال على الأقل دخلنا. فألتعرف هؤلاء الجانب لهم يعني علينا حق الاحترام والتقدير، يعني هزيمة، يعني ننظر إلى المستعمر أنه الذي لا يغلب، وكأن هذا الأشقر ملك نزل من السماء. ويقول سبحانه الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين يبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا، العزة لله ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون، ما يدرون بهذا ولا يدري بها إلا أهل المسجد. من أمثالكم يا طلعات الخير ويا سيما الفضيلة ويا منائر الحق. ومن صفاتهم في القرآن صفات أهل العلم أنها الكذب في الأقوال، يحضر لك 50 يمينا وهو كاذب ولا يكفر ولا يستغفر، لأنه نقض عهده مع الله. الله يقول للرسول عليه الصلاة والسلام وقد كذب بين يديه فله من الناس، قال عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. وقال سبحانه إذا جاءت المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. الكذب عنده سجية ويحرف بالأيمان، وعجبا تسمع بعض الناس يطلق طلاق ثم لا يسأل عالم ولا يستفتي، وتبقى زوجته معه في البيت وأمر عادي، يعني بعضهم كأنه الآن عقده أصبح زنا، معاشرة الزوجة في الزنا ولا يسأل ولا شيء، من اندثار الإيمان ومن الغزو الفكري المرسم في ذهنه الذي أحبط مسعاه وأغطش نوره. الثامن الكسل عند أداء الصلوات وعدم التحمس للنوافل والعبادات وعدم وجود محبة لأداء ما افترض الله عز وجل. يقول الله عنهم في القرآن وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، ربما صلى ولكنه كسول وبه إعياء وبه تذمر وغضب حتى من الصلاة ومن المسجد، ودائما يأخذ له أعذار، مرة يتكلم عن المؤذن أنه أخر الأذان أو الإمام أنه طول أو قصر أو المسجد ما هو على القبلة، يعني يأتي المشكلة في المسجد لأنه هو متضايق نفسيا، وقد يصلي أحيانا للمناسبات ولظروف ولأشياء. فإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، المؤمن قوي، المؤمن له إرادة. عندنا شاب سافر إلى أوروبا إلى بريطانيا يدرس هناك، يحمل لا إله إلا الله، يحمل إياك نعبد وإياك نستعين، له تخصص يدرس هناك، بس أشكلوه مع عائلة وفيها عجوز، في هذه العائلة عجوز بريطانية، فكان هذا الشاب مع صلاة الفجر يأتي إلى الصنبور البزبوز ويتوضأ في الثلج والجليد ويصلي الفجر، فتقول له العجوز لو تأخرت قليلا، قال لو تأخرت ما قبل الله صلاتي، لا بد أن أصلي في هذا الوقت. قالت هذه إرادة تكسر الحديث، دعها سماوية تجري على قدر لا تفسدنها برأي منك منكوس. هكذا تكون الهمم، وهذا انتصار الإرادات، وهذا هو الاكتساح العارم الذي يخشاه الغرب والشرق من الإسلام، يسمونه المارد ويسمونه العملاق، لأن هذا الإسلام ما يرضى فقط أن يكون في الزاوية. إسلامنا لا يستقيم عموده بدعاء شيخ في زوايا المسجد، إسلامنا نور يضيء طريقنا، إسلامنا نار على من يعتدي. الإسلام هذا أراهم النجوم وسط النهار. الإسلام هذا دخل الفرنسيون الجزائر وحاولت الثورة ثورة علمنة وثورة شيوعية تخرج الفرنسيين ما استطاعت، فأتى عبد الحميد بن باديس العالم الكبير السلفي وأقام دعوة على لا إله إلا الله على المصحف، وأخرج شباب الجزائر من المساجد وقامت المعركة، وقدم الجزائريون مليون شهيد وأخرجوا فرنسا. ولذلك الآن الصحوة في الجزائر لما سمع بها مثرى هذا رئيس فرنسا قال سوف نوقفها عند حدها، فقال له قائد الجزائريين قائد الصحوة هناك إن كنت في خير وإن كنت شاطر وإن كنت جيد كما تقول وشجاع فتعال سوف نريك أيامك مثل أيامك الأولى. فقال الإنسان حالي أعود بكلمات الله التامات من شر ما قال. والإسلام رأوه في أفغانستان ماذا فعل بالروس وكيف ردهم خائبين، ونحن نحتاج الإسلام أن يأتي إلى فلسطين مرة ثانية ليخرج اليهود خارج المرمى. ومنها يقول يرؤون الناس يعني مرآه، حتى بعضهم ترى ما يصلي والعياذ بالله إلا ليراه إمام المسجد والجيران. ذكروا في بعض الأماكن أن بعض الناس كانوا متحمسين للصلاة كانوا يحضرون في صلاة الفجر بالسجل عندهم دفتر عند الإمام، فإذا سلم قال فلان قال حاضر فلان قال حاضر فلان حاضر، فأتى في صباح الجمعة حضر هذا الإمام وغاب أحد المصلين فلقيهم مع صلاة الجمعة في الظهر، قالوا انت يا فلان ما صليت معنا، قال والله يقول لي فلان جاري انك ما تحضر صباح الجمعة تركت الصلاة، يقول لو كنت تحضر كنت جيت. قال سبحانه ولا يذكرون الله إلا قليلا، يعني ذكر الله عليهم يعني ثقيل، ولذلك إذا أتى إلى المسجد يقول سبحان الله ثم يجلس ربع ساعة ثم يقول الحمد لله، يلتفت إلى الناس يعني ما هو معجبه الوضع ولا في المجالس ولا في الطريق ولا في السيارة ولا في الطائرة. ولذلك تشاهد كثير من الناس وهذا من الغزو الفكري إذا استقلوا الطائرة خرجت الجرائد فيقراها ظهرا لبطن من أولها لآخرها، حتى إعلانات السمنت ومن ضيع تابعية والأسماء ومن غير اسمه وإعلانات العطور والأزياء ودرجات الحرارة والصيدليات المناوبة والسهرة هذه الليلة ثم يوطيها ويأخذ الثانية وهكذا حتى تصل الطائرة، بينما ما فتح متحفة وما تأمل كتاب الحديث أو استغفر أو كان له ورد من الأذكار. أنا لا أقول لا تقرأ الصحف والجرائد، لا بد من قراءتها حتى نعرف الواقع، لكن أين الإيمان؟ أين الرصيد؟ أين القرآن؟ أين دستور الحياة؟ محمد إقبال شاعر الباكستان دخل على نادر شعر حاكم أفغانستان وقال والله يا نادر لن تجد طعم السعادة والحياة حتى تفوز في أفغانستان بهذا المصحف، وثيقة سماوية. فتحنا بك الدنيا فأشرق نورها وصرنا على الأفلاك نملوها أجرا، سمعتك يا القرآن والليل واجمي سريت تهز الكون سبحان من أسرى. نعم. ومن مما عرض عليهم أو من صفات في القرآن صفات العلمنة قلة الفقه في دين الله تعالى، ولكن المنافقين لا يفقهون، لا يفقهون دين الله وليسوا مستعدين أن يفقهوا. تعلموا جزئيات الحياة وتخصصات الدنيا، كل تخصص وكل جزئية تعلموه، ولذلك بعضهم بيطار في فنون الدنيا ولكن لا أعرف من الدين شيء، حتى المسعى للخفين ولا التيمم ولا التيمم ولا هذه القضايا لا يعرفها ولا يجيدها، وليس له استعداد أن يستفتي ولا يسأل، لأن من علامة الإيمان الفقه في دين الله عز وجل، ومن علامة الإقبال على الله عز وجل أن تسترشد أمور دينك وأن تسأل أهل العلم وأهل الفضل وأهل الخير. يقول عليه الصلاة والسلام في الصحيحين من حديث معاوية من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، ومفهوم المخالفة في الحديث أن الذي لا يريد الله به خيرا لا يفقهه في الدين. إذا رأيت الإنسان لا يتفقه في الدين ما يريد الله به خيرا ولا يريد هو خيرا لنفسه. فهؤلاء العلمانيون ليسوا مستعدين للتفقه في الدين، وعلوم الدنيا قد امتلأوا منها وقد توسعوا فيها وقد أجادوها كل الإجادة، لكن علم الفقه في الدين علم الصلاة علم الزكاة علم الصيام علم الحج والعمرة لا يعرف أحدهم في ذلك شيء، لا قليلا ولا كثيرا، بل بعضهم يحمل الآن شهادة الدكتوراه وهي معلقة في بيته ولكنه لا يعرف مدة المسح على الخفين، هذا موجود. وبعضهم لا يعرف ما سنة سنية التيمم ولا أقل جزئية في الإسلام، فهذا قاسم مشترك بين العلمانيين أنهم دليل الفقه في دين الله وفي كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصفة العاشرة فيهم والتي ذكرها الله السرور بمصائب أولياء الله والتنغص بمسراتهم، يسرون إذا أصيب أهل الفضل وأهل التقوى وأهل الدين وأهل العلم وأهل الدعوة يضحكون من أفواههم، ولكنهم يتنغصون إذا سمعوا بخير ومسرة لأهل الفضل. إن تصبك حسنة تسؤهم، وإن تصبك مصيبة يقول قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون، قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين، نحن على منهج الرباني، إن عشنا فسعداء وإن متنا فشهداء، وإن أصابتنا بلية فأجر ومذوبة ورفعة وحسن وحط من الخطايا، ولكن أنتم إن متتم فتنحرمة الميتة التي ما زكيت، وإن عشتم فما هو قطيع من البهائم. ولذلك يسر هؤلاء بمصائب المؤمنين والموحدين والمصلين الصادقين أيما سرور، ولكنهم يتنغصون بما يسررهم، وهذا هو العداء والدبلجة في النكد. فإما أن تكون أخي بصدق فأعرف منك غثي من سميني، وإلا فاطرحني واتخذني عدوا أتكيك وتتقيني، فإني لو تخالفني شمالي ببغض ما وصلت بها يميني، إذا لقطعتها ولقلت بيني كذلك أجتوي من يجتويني. الصفة الحادي عشرة الاعتراض على القدر والتسخط منه، لا قضاء ولا قدر عندها، والله يقول إنا كل شيء خلقناه بقدر، ما أصابك لم يكن يخطئك وما أخطأك لم يكن يصيبك، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. لكن هؤلاء يتسخطون، يقولون في القرآن، هؤلاء العلمانيون يقول بعضهم لبعض الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فدعوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين، يقولون في معركة أحد للمؤمنين لبعض المؤمنين اتركوا اجلسوا هنا لا تقتلوا إذا ذهبتم، فتركهم المؤمنون وخالفوهم وعصوهم وذهبوا فقتلوا شهداء في سبيل الله، فقال المنافقون نصحناهم والله لكن رفضوا النصيحة، حذرناهم من القتل ولكن رفضوا أمر يستأهلون ما أتاهم. فيقول سبحانه الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا يعني في المدينة لو أطاعونا في الجلوس ما قتلوا هناك، قال الله متحديا لهم قل فدروا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين، أنتم نتحداكم، أنتم تموتون لكن رخصاء فقراء أذلاء على الفرش تموتون وروايحكم منتنة. وأما أنس بن النضر وعبد الله بن عمرو ومصعب بن عمير والشهداء فماتوا ولكنهم أخيار مرفوعين عند الله عز وجل، كلمهم الله بلا ترجمان. يقول أحد المسلمين من المهتدين في الشهادة أي رب لا تجعل حياتي إن أتت على شرزع يعلو بحسن المطارف ولكن شهيدا ثاويا في عصابة يصابون في فج من الأرض خائف، إذا فارقوا دنياهم فارقوا الأذى وصاروا إلى موعود ما في الصحائف. وإقبال يقول لنا يا ربي نحن أمة، شاعر باكستاني يقول يا ربي نحن أمة رفعنا أرواحنا بين كفتينا لنسلمها لك شهداء، أرواحنا يا ربي فوق أقفتنا نرجو ثوابك مغنما وجوارا، لم نخش طاغوتا يحاربنا ولو نصب المنايا حولنا أسوارا، وكأن ظل السيف ظل حديقة خضراء تنبت حولنا الأزهار. أليس هذا هو الإيمان؟ أليس هذه الأصالة والعمق التي تركها محمد صلى الله عليه وسلم في نفوس محبيه وأتباعه؟ الثاني عشر من صفاتهم إرادة إقصاء الإسلام عن الحياة، أن يبقى الإسلام في المسجد وأن يبقى الإسلام مسألة شخصية يتعلق بالإنسان فقط، أما إدخال الإسلام في الحياة فهذا لا يجوز عندهم، ويفصلون الإسلام كما ذكرت عن المصنع وعن المعمل وعن المدرسة وعن السوق وعن الشارع، وهذا هو الكفر بالله سبحانه وتعالى. الإسلام هذا دين ودولة، الإسلام هذا ملعب ومسجد، مصنع ومعمل، صلاة وتهجد، قتال واستشهاد. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ويسميها سيد قطب لله درة جاهلية الفن. عندنا جاهلية فن. جاهلية الفن هي مخالفة أمر الله في الرسم، يعني رسم الأرواح محرم عندنا. لنا في الإسلام أن نرسم الشجر والمدر والحجر والزهر والليل إذا أقبل، ونرسم النجوم ونرسم القمر والنهر إذا تدلها بالماء، ونرسم الأغصان والروضة الفيحاء، ولكن لا يجوز لنا أن نرسم ذوات الأرواح. لكن جاهلية الفن تقول يجوز هذا، وجاهلية الأدب لنا أن ننشد الشعر وأن نسمع جميل القول وأن نتأثر بالكلمة الطيبة المؤثرة. وهناك شريط اسمه دور الأدب في معايشة النكبات، عن من وجد فرصة أن يسمع إليه لمواصفات الأدب المسلم. وهناك محاضرة بعنوان الأدب الذي نريده، ومحاضرة بعنوان إقبال الشاعر أو شاعر الحب الطموح وقصدي والله، لنعرف مسارات الأدب الملتزم لئلا نعيش جاهلية الأدب. ما هي جاهلية الأدب؟ جاهلية الأدب أن يأتينا أديب كافر مثل نزار قباني مجرم، أو مثل أدونيس قطع الله دابرة وأنصفنا منه، أو رجل يتهجم حتى سب الله عز وجل كثير منهم ويحفظنا ما بي من ذلك، أو رجل يدعو للفاحشة والجريمة، هذا أدب جاهلي، هذا أدب محرم. فالأمة لابد أن تعيش الإسلام في الأدب والفن والصناعة والهندسة والاقتصاد والسياسة، لأن الإسلام يحكم مسار الأمة. ليس إسلام المسجد فقط، ليس إسلام الخطيب يوم الجمعة فحسب، إسلام الحياة، إسلام كل شيء. يقول سبحانه: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. والله يقول مقسما سبحانه جل قسمه وجل اسمه: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا بأنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. والله لا يهتدوا ولا يجدوا طعم السعادة حتى يتبعوك أنت أيها العظيم. أنا كررت في المحاضرات أن مايكل هارف الأمريكي صاحب العظماء المياه جعل الأول محمد عليه الصلاة والسلام، وهذا حق رغم أنفه. من لي بمثل شارك المدلل تمشي رويدا وتدي في الأول. فهذا المصطفى صلى الله عليه وسلم يريد منك أن تعيش الحياة، والله يقسم أن لا تجد طعم السعادة ولا الإيمان حتى تتبع وتحكم في كل شيء. تحكم في لا إله إلا الله، تحكم في الصلاة، تحكم في اللحية، تحكم في الثوب، تحكم في تقليم الأظافر، تحكم في الاقتصاد، وتحكم في الإعلام، وتحكم في الأدب، وتحكم في الحياة، كل الحياة، إن كنت تريد أن تكون متبعا للرسول عليه الصلاة والسلام. ولكن العلمانيين قالوا الإسلام نعم في المسجد ولا في المصنع، وقالوا الإسلام نعم عند صلاة الجنازة، وقالوا له لا في الإعلام، وقالوا له نعم عند الرقية على المشروع، وقالوا له لا عند الاقتصاد، وقالوا الإسلام لا عند المسبح، نعم عند المسبحة، وقالوا للإسلام لا عند الحاكمية. فبتروا الإسلام من مصدره ومن صلته ومن طريقه ومن عمقه، فحسبنا الله ونعم الوكيل. أيها الفضلاء، أقول لهذا المرتدي هذا الثوب والذي نحت فكره من أفكار الآخرين وترك عقيدة المسلمين: أحاكم عقلك المنهوب جهدي إلى قاضي الهداية والمعاني، أشرع محمد فيه التباس ومنزله عظيم ذو جلال. أو كما قال الآخر: تركت الردى خلفي لمن قل دينه، ويممت قلبي في حماك فيمما، وخالفت من قد خالف الله جهرة، وفارقت من قد لابس الحق مسلما. وعسى الله أن يرينا وإياكم الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. والمقصود من هذه المحاضرة أمور ثلاثة: الأمر الأول إظهار الجاهلية وتعرية أهل الجاهلية، وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. الأمر الثاني أن نجعل هناك اعتقادا جازما عند الناس أن القرآن يلبي حاجة الناس، وأنه يعايش المشكلات العصرية التي يعيشها الناس والتي دائما تعيش ظروفهم أو دائما تلابسهم. والأمر الثالث أن نكون على بصيرة ممن يعايشنا وممن نعيش معه، حتى نعرف عدونا من صديقنا، عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر جدير أن يقع فيه. وما بقي من وقت فللأسئلة، وشكر الله لكم اجتماعكم وإنصاتكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. جزا الله محاضرنا خير الجزاء، وهناك كم كبير من الأسئلة، وحقيقة كانت أسئلة متنوعة، منها الفقهية ومنها شيء يدور حول هذا الموضوع، ومنها أشياء تدور حول مواضيع أخرى، ولقد فرضنا الأسئلة بشكل أن نركز على موضوع هذه الليلة. أما بقية الأسئلة فمن أراد أن يستفسر من الشيخ بعد الصلاة فله ذلك، ومن أراد أن يحضر محاضرة فقهية فله ذلك. أما هذه الليلة إن شاء الله نخصصها للأسئلة المتعلقة بالمحاضرة. السؤال الأول يقول: فضيلة الشيخ، كما حرص الأعداء على هدم الأسرة المسلمة فلم يغفلوا عن الطفل المسلم، وإن في دعاية البسكويت وأفلام الكرتون وما غير ذلك في التلفزيون ما يندره الجبين مما رأيناه ولاحظناه، نرجوكم أن تلاحظوا مثل هذه الأمور وتنبهوا إليها أو تخصصوا لها محاضرة، لأنها من الأمور التربوية الخطيرة التي أتتنا من الغرب. الحمد لله، قد تعرض لهذا قبل فترة بمحاضرة بعنوان الرسول عليه الصلاة والسلام مع الأطفال، وما ذكره الأخ ذكر هناك وذكر في كثير من المحاضرات، ونبهنا الأخ على بعض المسائل لا بأس أن أعيدها هنا، وهي مسألة غزو الطفل المسلم بالوسائل، وسائل الغزو الغربية والشرقية، ومن أدوات في ذلك فيلم الكرتون، وهو منتجته شركة إيطالية يهودية، وهو يربي الأطفال على ناحيتين: ناحية عبادة الدولار والدرهم من دون الله عز وجل، تحديده للمال حتى تجد القفز والأخذ والعطاء درهم أو دينار في فمه ويسعد ويأخذه ويبتغبه من ذاك، ثم يطارد زميله حتى يقاتله من أجل هذا الدرهم والدينار، لأن هذا الفكر ماركس في تربية الإنسان على حب المادة أو عبادة المادة بالأصح من دون الله، وتربية الطفل على الجنس، فظل طفله يقبلها وتقبله غرام وعشقه هي مطاردة، والطفل لم تكن عنده الغريزة وما نشأت للآن، فيصبح في ذلك متذكرا متلهفا وتغرس مع الأيام في هذا، ولو لم يكن فيه إلا تضيع وقت الطفل عن تربيته بالآيات بالآداب الشرعية بالأشرقة الإسلامية بالأناشيد الطيبة بتثقيف لسانه باللغة الحية لكان أعظم خسارة هذا الضياع. وأما الإعلانات والدعايات فهي سموم كثيرة طمت وعمت، كتشهير أعداء الله عز وجل، مثل زعيم المجرم كان حرب الإسلام شهر به في بعض الإعلانات، أو رجل معتوه، أو رجل صاحب فن ففن الغرام والطرب، ولاعب كرة مشهور فيجعل دعاية في شركة أو في مؤسسة أو في منتدى أو على لعبة أو على سلعة تباع، وهذا كله هدم لمؤسسات العقيدة وتشويه لمسار الإسلام في قلوب الأمة. الرجاء أن تحدثنا عن المؤامرة التي تحيط بالمرأة السعودية في الوقت الحاضر، وقد كان هناك عدد من الأسئلة يسأل عن صحة ما أذاعته بعض الإذاعات الغربية مثل لندن حول المظاهرات في مدينة الرياض. الذي وصلنا من هذا كما وصلكم أن هناك ما يقارب 43 امرأة علمانية خرجنا في شوارع الرياض يقودن السيارات وينصرنا منصور هناك يطالبنا أن المرأة تقود السيارة، و أذيعت هذه في الإذاعات الأجنبية، ولكن أسأل الله عز وجل أن يكف الشر، وقد تكلم كثير من العلماء في المسألة والدعاء، وأرى أن هذه الفترة فترة تمايز بين أهل الحق وأهل الباطل، ولا يكون هناك فريق ثالث، إما يمين وإما يسار، إما أهل لا إله إلا الله عز وجل وإما أهل الطاغوت والكفر بمبادئ الله عز وجل التي أنزلها على رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا واجبنا أن نعود بالأمة إلى لا إله إلا الله وإلى مصداقية لا إله إلا الله في القلوب وفي الميدان. وقد سلف كما قلت الفتاة السعودية والعلمانيون بعض الحقائق عما يراد بالمرأة هنا، يراد بها أن تكون مضيفة في الطائرة، يراد أن تكون مغنية ومهرجة وتظهر للناس، يراد أن تكون في المصنع، يراد أن تكون جندية تحمل السلاح وتقود الدبابة وتغامر مع الجيوش والطوابير إلى غير ذلك، يراد أن تكون عارضة أزياء، يراد أن تكون خادمة، يراد أن تكون وسيلة للدعاية، يراد أن تكون لقمة سائغة لكل مهرج ومروج وفاجر. على كل حال فيما سمعت أن الفتنة انتهت التي هناك بإنهائها بطريق طيب إن شاء الله، وقد تفهم ولاة الأمر لهذه المسألة مع هيئة كبار العلماء وأوقفوا هذا المد وأخذوا تعهدات على هذه الخاسرات. وأظن أنها أول نغمة يفعلنها بعد نغمات كثيرة كانت من وراء الستار ليرون أهل الفضل وأهل العلم وأهل الصحوة ما هي ردود الفعل هناك. وأنا أعرف أن أولئك النساء ليسوا بحاجة ماسة، وما أحوجهم من حاجة الماسة لسقيادة السيارة، لكن مقاصدهم أعظم وأعظم، ويسمون تحرير المرأة، وهي أطوار مرت بها المرأة في بعض البلاد الإسلامية، مثل كما تعرفون قصة الميدان هدى الشعراوي وقصة سعد بغلول مع النساء ومصطفى كمال أتاتورك في أنقرة وغيره، بدأوا بمثل هذا. ولكن عسى الله عز وجل أن يأخذ على يد القائمين حتى يوقفوا هذا الخطر، وأن يرشد طلبة العلم والعلماء والدعاة أن يوقفوا بحكمة أمام هؤلاء الذين يريدون مقدراتنا ويريدون مسيرتنا. هل يوجد في بلادنا علمانيون، وهل تنصحنا بعدم قراءة بعض كتبهم؟ أما في بلادنا فلا يسلم الآن بلد مسلم من العلمانية، وهم كثير عددهم كثير، وهؤلاء يتميزون بما ذكرت في المحاضرة من صفات تعرفها، وهم يسمون في علم الكتاب والسنة المنافقون، ولكنهم هنا يتدبلجون لنا وقد يلمعون أنفسهم بحضور المحاضرات أو مدح الإسلام في العلانية وقتله في الخفاء، ومدح الدعاء أمام الدعاء وقتل الدعاء في الخفاء، والتهوين من شأن الإسلام أو تحجيم الإسلام بأي وسيلة، وهؤلاء هم قوم كفر و لهم كتب في الساحة، ولكن كتب الغرام والهيام والحب والفن عندهم أكثر من الكتب الفكرية، لأن ما تجد رواجا في هذه المرحلة، لأن المسيرة لا زالت والحمد لله قائمة، وأهل الخير وأهل الفضل لهم مسار صحيح ومقدر بإذنه سبحانه وتعالى. ذكرت في المحاضرة السابقة مقالات في مجلات متعددة مثل سيدتي وغيرها، وهي مقالات غير طيبة للعلمانيين، فلماذا لا تصادر تلك المجلات؟ هذا ما أسأل هذا عن السؤال، يسأل من بيده الحل والرب، أما أنا فما يطاع لي أمر، لا يطاع لقصير أمر. أنت تكتب للمسؤولين وتقول أريد أن تصادر هذه المجلة لأنكم حريصين على إقامة التوحيد وعلى حماية الإسلام، ومما يحارب الإسلام والتوحيد هذه المجلات، ويستجيبون لك إن شاء الله. يقول أحد الكتاب في إحدى الجرائد اليومية بعد أن تكلم عن الشورى وأنها من الدين الإسلامي، يقول إن الشورى كما نفهمها الفهم الصحيح الذي نؤمن به أنها ديمقراطية الرأي التي نريدها أن تقوم على مبدأ الإسلام بزعمه، فماذا تقولون؟ خطأ ولا وما صدق في هذا. تختلف الديمقراطية عن الشورى باختلافين اثنين. أولا، الشورى في الإسلام تحترم الرأي، أن يكون لك رأي محترم يسمع منك ويكون لك مكانة في المجتمع ولا يقتل صوتك، هذا معنى الشورى. الشورى كما قال سبحانه وتعالى وأمرهم شورى بينهم وشاورهم في الأمر، أن تضاف الآراء جميعا لتكون رأيا واحدا أو بالأغلبية. أما الديمقراطية فهي تعلن التحرر حتى بين الإنسان وبين الله، فيقولون ليس لله عليك هيمنة ولا ألوهية ولا لله عليك حق، وإنما لك أن تكون حر في حرية حتى مع الله عز وجل. ولذلك يقول محمد إقبال في بعض رسائله أرفض الديمقراطية الغربية بوضعها لأنها تخرج الإنسان بهيمة مع الله، يعني تكفر بالله، يعني حتى تقول صلق أنا حر مع الله، هذا معنى الديمقراطية عندهم. هذا جانب. الجانب الثاني أن الشورى في الإسلام تختار أهل الرأي وأهل الحل والعقل، تختار الفضلاء، تختار طلبة العلم العلماء، تختار الصالحين الناصحين، تختار المثقفين، تختار الأذكياء، تختار لمن له دور في المجتمع وله تأثير. أما الديمقراطية فهي على حسب الرؤوس، ولذلك محمد إقبال مخ 200 حمار يساوي عندهم رأس، وقال ولكن مخ 200 حمار رأس 200 حمار لا ينتج لك رأس إنسان، لأنهم بالأصوات. يأتي الآن مثل ريغان، كان ممثل كما تعرفون من كاليفورنيا من رسرسايد، أتى حتى أصبح رئيس جمهورية بالأصوات، قد يكون جديرا أو قد لا يكون جديرا، هذه الديمقراطية. مثل كارتر كان يزرع فول في جورجيا وأتى حتى صعد، قد يكون جديرا أو لا جديرا حتى أصبح رئيس. لكن الإسلام هناك لابد أن يكون هناك أهل حل وعقد وعلماء وفضلاء وأخيار، ما يساوون بغيرهم. يعني يقول سبحانه وتعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. ولذلك كان الصحابة مختارون يعني صفوة هم الذين يدبرون شؤون الأمة. أما تأتي بمعربد ومتفلت على شرع الله وأهوج وأحمق وخبل متزلف أحمق يعني مطرب ضائع وتجعله مثل هذا وتقول هو صوت وأنت صوت وهو مقعد وأنت مقعد له مقعد ولك مقعد, هذا ليس بصحيح. وهذا اختلاف الشورى في الإسلام عن الديمقراطية. ما رأيك في الترابي وعباس مدني وراشد الغنوش المبدأ العلمانية؟ أنا أرجو الله عز وجل أن يكونوا هؤلاء الثلاثة بعيدون من العلمانية ولا يعني تعرفون عليهم ملاحظات, وقد يكون الحديث عن كل واحد على حدة. والترابي قد قرأت له بعض الكتب وعتبت عليه كثيرا لقلة ثقافته الحديثية والسنية عن الرسول عليه الصلاة والسلام وقلة اطلاعي على السنة, حتى رأيت أحيانا يرى أن الغناء لا بأس به والحجاب يعني متساهل فيه والموسيقى وأمور كثيرة, فعتبت عليه من هذا الجانب. ومما نعتب عليهم أيضا موقفهم من العدوان الذي جرى على الكويت, فإن أجمعت الأمة أنه عدوان وبغي وظالم اعتدى على مظلوم, فالواجب أن يعلنوا أن صدام قد ظلم وقد اعتدى, هذا الذي نريده منهم. وما سمعنا تصريحا منهم يشير, وقد تكلم بعض عنهم بعض أجهزة الإعلام وعن بعض كلامهم, لكن ندري هل هو ثابت لهم أم لا, لكن لازلنا نطمح لأنه يسمع لهم أن ينددوا بالعدوان والطغيان والبغي. خاصة عباس مدني مثلا في الجزائر له كلمة في وسط الشبيبة هناك, وراشد الغنوشي في تونس له كلمة في الصحوة, والترابي في السودان له كذلك مكانة. فنريد من هذه الجزئية, وما أريد أن أتكلم بتفصيل لأن أحيانا قد ينقل الكلام إلينا وليس بصحيح ونحتاج إلى تثبت ومجالسة معهم. ما رأيك في مؤلفات الدكتور مصطفى محمود وخاصة كتاب رحلتي من الشك إلى الإيمان؟ مصطفى محمود رأيت له ما يقارب 6 كتب وبعضها ما يساوي الحبر الذي كتب به, ورأيت منها مقالات وسيعة ولكنه رأى يعني كلها في عالم الخيال ويتكلم عن مسائل تافهة. وقد أغرق في كتاب اسمه الحب وهو عندي في مسألة الجنس إغراقا عجيبا, وجعل المرأة كأنها مقصودة, وهذه كان في فترة حياتي لأنه يقول أنه تحسن وضعه وتحسن اقتصاديا فما ندري. لكن على كل حال أما كتبه في غالبها فظلمات بعضها فوق بعض, إذا أخرج يده لم يكد يراه ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. وهو يقولون مثل ما يقول عمر لابنه, مر بابنه ومولاه وهم ينشدون شعرا فلما سمعوه سكتوا, قال من أنشد منكم؟ قالوا ما أنشدنا. قال لا تنشدن, فأنشد الأول ثم أنشد الثاني ليرى أصواتهم, قال أنتما كحمار العبادي, له حماران, قيل له جاهلي, قيل له أي حمارك أحسن؟ قال هذا ثم هذا أخص, قال هذا ثم هذا. فالمقصود لا فكر, هو أحيانا قد يجيد بعالم المادة وكمثال من الاستنتاجات لكن يطلسمه بشكوك وارتياب, وأنا قرأت كتابه هذا فيشكك الإنسان, هو يريد أن يخرج من الشك لكنه يرسل في الشك, لأن طريقة المناطق هذه التي سلكوها للإيمان بالله ليست بصحيح عند العلماء وهي تورث الشك والحيرة, وطريقة القرآن هي الطريقة الصحيحة, التفكر في آلاء الله, الذكر والتسبيح, كثرة العبادة, الاهتداء بنور محمد صلى الله عليه وسلم, وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب والإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. هل ترى أن للعلمانيين دور مؤثر في مؤسساتنا التعليمية, وماذا تنصح من يقوم على هذه المؤسسات التعليمية؟ أنا أرى ذلك, وأرى أن لهم كلمة في هذا ولهم تأثير, ومن تأثيراتهم تقليص حصص الدين وإضعاف منهج القرآن, بينما تكثيف المناهج الأخرى المواد الأخرى تكثيفها واعتناء بها كما ترون, حصة القرآن الخامسة والسادسة بعد ما ينام الطلاب وينعس الطلاب, تخريج دفع من الثانويات والمعاهد لا يجيدون قراءة القرآن, إزجاء أوقات القرآن في الحصص الرياضية وأشباهها, جعل المادة الفنية الرسم حصتين أو 3 حصص والقرآن حصة, اختصار التاريخ الإسلامي سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين في 15 صفحة بينما عند نوبي الزباء وسليمان فرنجية في تاريخه 23 صفحة. يعني هذا مقصود إظهار الإسلام أنه يعني دين طيب للصلاة والصيام والحج والعمرة، لكن ما هو بإظهار الإسلام في الثقافة أنه الدين الحي الذي يفرض هيمنته في العالم ويسيطر على الوجود وبإمكانه ينقذ الأمة إلى غير ذلك. هناك سؤالان استحلفان الإخوان بالله أن نطرحهما فكريان. الأول يقول: أنا موظف على بند الساعة، ولكن عملي لم أخلص فيه نظرا لظروف القاسية، حيث أني طالب وعندي أسرة أعولها، وقد حاولت مرارا أن أخلص ولم أستطع أبدا، فهل أترك هذا العمل أم ماذا؟ أنت أمام خيارين، ما دام الحالة هذه إن لم تستطع قصدي تستطع أن تواصل بإخلاص، وإن قبل الخيارين أدعوك أن تحاول أن تخلص في عملك على الله أن يثبتك وأن يكون رزقك حلالا، ولكن إذا لم تستطع فأنت أمام خيارين: إما أن تقدم استقالتك من العمل وهذا الأسلم والأتقى لك والأنقى عند الله أورى والله يرزقك ما تستطيع، وإما أن لم تستطع هذا فتفاوض المسؤول المباشر عليك في هذه المسألة وتخبره بظروفك ليكون على بصيرة ويعرف الساعات التي تغيب ويعرف ما هو ماذا يتصرف معك، فإن أذن لك فلا بأس في تلك المرحلة. امرأة مصابة بمرض ويتطلب هذا المرض الكشف على أعضائها التناسلية، وليس هناك امرأة طبيبة متخصصة في مستشفى عسير، فما هو رأيكم؟ هل يكشف عليها رجل؟ لا بد من أن يكون هناك طبيبة مسلمة، ولكن في مرحلة الضرورة القصوى التي مرحلة الضرورة هذه ما بعدها إلا الموت، يعني ما تأتي مسألة الزكام وتقول يكشف عليها الدكتور لأنها في ضرورة. الزكام ما هو ضرورة، ولا صداع في الرأس ولا حرارة ولا شموضة، وهذا لا تجيز للطبيب أصلا يكشف على المرأة، فكيف بأجهزة التناسلية التي هي من أخص ما يمكن؟ ولكن إذا وصلت قدر الضرورة التي تصل إلى درجة الموت ولم توجد امرأة وبحث عنها ولم توجد طبيبة، فإن أهل العلم جوزوا ذلك من باب الضرورات لقوله سبحانه وتعالى: إلا ما اضطررتم إليه، لكن حد الموت يعني مرض مهلك، أما هذه الأمراض فلا. تكلمتم عن رسم الكائنات الحية، فما حكم رسم الكائنات الحية في كليات العلوم أو في المدارس كمادة الأحياء، مع العلم أنه في الأبحاث يجب أن تستخدم الرسم في الشكل الخارجي والداخلي سواء كما في تحت المجهر أو في البيئات المختلفة؟ أنتم تعرفون تحريم الرسول صلى الله عليه وسلم للصور الحية، ولكن للضرورات لا، هناك بإذن الله سبحانه وتعالى بعض الوسائل التي قد تعفينا من التحريم، وهي مثل قطع الرأس حتى يكون كأنه شجرة لحديث النسائي، إذا أردت أن ترسم مثلا بطة لك أن تقطع رأسها وما يلزمك أن يكون الرأس موجود، أو تقطع الرأس، وبعض العلماء يقول يكون فاصل هناك حتى يكون الروح يعني ما يستطاع لو كانت حية أن تكون أو تكون متحركة، فأرى قطع الرأس أو رسم جزئية من الحيوان أو رسم الحيوان على أجزاء أربع مثلا الرأس وحده والجناح وحده والرجل وحده وهكذا، هذا الذي أرى. سؤال أخير: هل ذكرتم لنا جزاكم الله خيرا أبرز المؤلفات التي تعين الشاب على معرفة ما يدور حوله، ونرجو من السامعين جزاهم الله خيرا اكتساب هذه المؤلفات وقراءته؟ طيب، الكتاب الأول بعد كتاب الله عز وجل في ظلال القرآن لسيد قطب، ماذا خسر العالم بالحطاط المسلمين أبو الحسن الندوي، واقعنا المعاصر للأستاذ المفكر محمد قطب، تذكرة الدعاء لأبي الأعلى الموجودي، ومبادئ الإسلام لأبي الأعلى الموجودي، حصوننا مهددة من الداخل لمحمد حسين، وكتاب الغارة على العالم الإسلامي، لمجموعة من الكتبة لكن ترجمه مجموعة من العرب هو موجود في الأسواق، و دمر الإسلام أبيد أهله كتيب لجلال العالم، لابد تقرؤونه، دمر الإسلام أبيد أهله، وجند الله ثقافة وأخلاقا سيد حواء، ومعالم في الطريق معالم في الطريق لسيد قطب رحمه الله: الإيمان هو الحياة للدكتور يوسف القرضاوي. الإيمان هو الحياة للدكتور يوسف القرضاوي. وفي هذه المرحلة أنصحكم بكتاب عودة الحجاب لمحمد إسماعيل، وهو من أحسن ما كتب. عودة الحجاب لمحمد إسماعيل وهو أحسن ما كتب. وهناك الحجاب لمصطفى العدوي. هناك كتاب جيد اسمه الانطلاقة الكبرى معالم أهل السنة والجماعة، اسمه كتاب الانطلاقة الكبرى معالم أهل السنة والجماعة. هذه تكفي إن شاء الله مع كتب السلف، وبالخصوص كتب ابن تيمية شيخ الإسلام وكتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رحمة واسعة. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.